السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، درسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع كتاب الحج. والحج في اللغة هو القصد، وشرعا الحج قصد بيت الله الحرام والمشاعر. الحج شرعا هو قصد البيت الحرام والمشاعر لأداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص بكيفية معينة. الحج شرعا قصد بيت الله الحرام والمشاعر لأداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص بكيفية معينة. حكم الحج: الحج فرض عين على المكلف المستطيع. الحج فرض عين على المكلف المستطيع في العمر مرة. حكم الحج أنه فرض عين على المكلف المستطيع، وذلك مرة واحدة في العمر. والحج كما قلنا فرض بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وأيضا حديث: بني الإسلام على خمس، والإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب وفرضية الحج. إجماع الأمة. نعم، هل الحج يجب على الفور أم يجب على التراخي؟ جمهور أهل العلم يرون أن الحج يجب على الفور، يعني من استطاع لا يؤخر، من استطاع لا يؤخر الحج لسنة مستقبلة أو سنة قادمة. واستدلوا بقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، والحديث في مسلم. قال جمهور أهل العلم: إن الأمر يفيد الفور ما لم يصرفه صارف. طالما هناك أمر فيفيد أنه على الفور، أنه على الفور ما لم يصرفه صارف. وذهب الشافعي وغيره إلى أن الحج يجب على التراخي مع دي مهمة جدا. يبقى الشافعي وغيره يرون أن الحج يجب على التراخي مع العزم الأكيد على أداء الحج. يبقى هو يجب على التراخي عند الشافعي، لكن لازم يكون عندك عزم أكيد على أداء فريضة الحج. واستدل الشافعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، والحج فرض قبل ذلك. والراجح أن الحج يجب على الفور احتياطا، يعني تحج إن استطعت احتياطا، وأولى لك أن تحج على الفور، فإن الإنسان لا يضمن حياته من مماته. فضل الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث، الرفث هو الكلام في مقدمات الجماع وغير ذلك من فواحش الكلم. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني مطهر من الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص على ما أذكر أن الإسلام يهدم قبله، والتوبة تهدم ما قبلها، والحج يهدم ما قبله. يعني من حج فالحج يهدم ما قبله من الذنوب والمعاصي. أيضا من فضل الحج حديث: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يبقى إذا من فضل الحج أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وأن الحج يهدم ما قبله كما تهدم التوبة وكما يهدم الإسلام ما قبله، وأيضا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هي أنواع النسك؟ أنواع النسك، أنواع النسك ثلاثة: الإفراد، القران، التمتع. الإفراد، القران، التمتع. من حج إفرادا فإنه عند الميقات ينوي الحج فقط، فيقول لبيك اللهم حجا، ويأتي بأعمال الحج. يبقى الذي يحج مفردا ينوي عند الميقات إيه يا إخواني؟ ينوي الحج فقط، يقول لبيك اللهم حجا، وإذا ذهب إلى مكة يبقى على إحرامه إلى أن يأتي أيام الحج، فيأتي بأعمال الحج وليس عليه هدي. ليس عليه إيه؟ هدي واجب، ليس عليه هدي واجب. طيب القارن عند الميقات ينوي الحج والعمرة، ينوي الاثنين الحج والايه والعمرة، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، ويجب عليه الهدي إجماعا، يجب عليه الهدي إجماعا. يبقى القارن ينوي عند الميقات الحج والعمرة معا، ويؤدي نسكا واحدا يغني عن الحج وعن العمرة. أما المتمتع فهو ينوي عند الميقات عمرة. ماذا ينوي المتمتع يا إخواني؟ ينوي عمرة، يقول لبيك اللهم عمرة. فإذا وصل إلى مكة وطاف وسعى وحلق أو قصر تحلل من عمرته، تحلل من الإيه؟ من العمرة، ويبقى إلى أن تأتي أيام الحج فيحج مع الناس، ينوي الحج من مكة. طيب يبقى عندنا الإفراد أن ينوي الحج فقط، يقول لبيك اللهم حجا. القران يقول لبيك اللهم حجا وعمرة معا. والقارن هذا إذا وصل إلى مكة ماذا يفعل إخواني؟ يطوف طواف القدوم ويبقى على حاله، لا يحل، يبقى على حاله على إحرامه لا يحل حتى تأتي أيام الحج فيقوم بأعمال الحج. المتمتع ينوي عند الميقات عمرة، يقول لبيك اللهم عمرة، فإذا أدى العمرة في مكة تحلل، يعني خلع لباس الإحرام وتحلل إلى أن تأتي أيام الحج فيحج من مكة. إيه اللي يفرق القارن عن المتمتع؟ يفرق القارن عن المتمتع النية. القارن ينوي الحج والعمرة معا، وأما المتمتع ينوي الإيه؟ العمرة فقط. القارن لا يتحلل، لا يتحلل، أما المتمتع فإنه بعد العمرة إيه؟ يتحلل، لكن كلاهما عليه هدي إيه؟ هدي واجب. طيب إحنا قلنا أنواع النسك ثلاثة: الإفراد، القران، الإيه؟ التمتع. كله جائز، كله إيه؟ جائز. والعلماء اختلفوا في الأفضل فيهم، إيه الأفضل، التمتع ولا القران ولا الإفراد؟ أقوال لأهل العلم، لكن كل هذه النسك إيه؟ جائزة إن شاء الله تبارك وتعالى. المواقيت، مواقيت الحج، مواقيت الحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فهي أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذو القعدة أو القعدة وذو الحجة أو الحجة. يبقى أشهر الحج كما قدمنا ثلاثة: شوال، ذو القعدة، ذو الإيه؟ ذو الحجة. العلماء اختلفوا في ذي الحجة، منهم من قال التسعة أيام بس دي من أشهر الحج، ومنهم من قال العشرة أيام بس من ذي الحجة هي من أيام الحج، ومنهم من قال وهو الراجح الشهر كله من أشهر الإيه؟ الحج. إذن القول الراجح أن شوال كله، ذو القعدة كله، ذو الحجة كله، كل هذه أشهر الحج. الإنسان الذي ينوي الحج ينوي في هذه الإيه؟ الأشهر، لكن لو نوى الحج قبل هذه الأشهر لا يصح منه هذا الإحرام. طيب المواقيت المكانية هي مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمرة، لابد لمن أراد الحج والعمرة أن يحرم من هذه الأماكن، لا يتجاوزها، لا يتجاوزها دون أن يحرم. وهذه المواقيت ذو الحليفة، وهذا ميقات أهل المدينة ويسمونه العوام أبار علي. أيضا الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ويسمونه الناس أيضا رابغ. من المواقيت أيضا قرن المنازل، وهو خاص بأهل نجد. وأيضا من المواقيت يلملم، وهو خاص بأهل اليمن وذات عرق، وهو خاص بأهل العراق والمشرق. نعم، مواقيت الزمانية كما قلنا هي شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. أما المواقيت المكانية التي لابد أن يحرم منها من أراد الحج والعمرة فهي ذو الحليفة، وهذا ميقات أهل المدينة، الجحفة، وهذا ميقات الشام ومصر والمغرب، يلملم ميقات أهل اليمن وقرن المنازل ميقات أهل نجد، وذات عرق ميقات أهل العراق والمشرق. طيب من كان في مكة يا إخواني ميقات إيه؟ منازل مكة. من كان في مكة لا نكلفه أن يذهب إلى ميقات من المواقيت، إنما ميقات منازل مكة. طيب من كان مسكنه بين مكة وواحد من هذه المواقيت، يعني هو لا يسكن قبل هذه المواقيت إنما يسكن بين مكة وبين هذه المواقيت، كمن مثلا يسكن في جدة، يكون ميقاته أيضا من منزله. يبقى الذي يسكن في مكان بين مكة وهذه المواقيت من أين يحرم؟ يحرم أيضا من منزله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن يعني قبل هذه المواقيت وقريب من مكة فمهله من أهله، يعني المكان الذي فيه، وكذلك أهل مكة يهلون منها. طيب لو أن رجلا لا يمر على ميقات من هذه المواقيت المكانية، يعني مثلا سافر بالطائرة فلن يمر على ميقات من هذه المواقيت، نقول إذا حاز أي ميقات من هذه المواقيت يحرم عند حزاء هذا الميقات. وكذلك من سافر برا أو بحرا ولن يمر بميقات من هذه المواقيت يحرم عندما يحازي ميقات من هذه المواقيت، يعني يحرم عندما يحاذي هذه المواقيت. طيب نعم، المعنى يحرم يعني ينوي الدخول في النسك، ليس معنى الإحرام لبس الإحرام أو ثياب الإحرام، معنى الإحرام هو النية، نية دخول النسك. يبقى احنا تكلمنا عن مسألتين، أنواع النسك قلنا إفراد بينوي عند الميقات إيه يا إخواني؟ الحج فقط. القارن بينوي عند الميقات إيه؟ الحج والعمرة معا، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. المتمتع ينوي عند الميقات إيه؟ عمرة فقط، ويتحلل منها وبعدين يؤدي الحج لما يتأيام الحج. المواقيت قلنا زمانية ومكانية، الزمانية شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن أراد أن يحج في هذه الأشهر، إنما من أراد أن يهل بالحج قبل هذه الأشهر فلا يصح منه. المواقيت المكانية قلنا ذو الحليفة، قلنا الجحفة، قلنا يلملم ذات عرق وقرن المنازل، دي مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يحج أو يعتمر لابد أن يحرم منها ولا يتجاوز بغير إحرام. ثلاثة، أنا النهاردة هتكلم يعني بصورة كرؤوس عناوين بس، أما التفاصيل إن شاء الله المحاضرة القادمة إن شاء الله. شروط الحج، الشروط يا إخواني هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. شروط الحج الإسلام والعقل، ودول نسميهم يا إخواننا شرط صحة. يعني إيه؟ يعني لو حج كافر لا يصح منه، لو حج مجنون لا يصح منه. يبقى الإسلام والعقل شرط يا إخواني، شرط صحة. طيب البلوغ والحرية نسميهم شرط إجزاء، نسميهم إيه؟ شرط إجزاء. إجزاء يعني لو أن الصبي حج هل يجزئ هذا عن حجة الإسلام؟ الجواب لا. طب لو العبد حج هل يجزئ ذلك عن حجه إذا أصبح حرا؟ الجواب لا. يبقى إذن الإسلام والعقل شرط إيه؟ صحة. البلوغ والحرية شرط ايه؟ اجزاء. طيب الاستطاعة شرط وجوب. يبقى هذه الشروط التي ذكرناها: الاسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة. الاسلام والعقل شرط ايه يا اخواني؟ شرط صحة. والبلوغ والحرية شرط اجزاء، والاستطاعة شرط وجوب. طيب بما تتحقق الاستطاعة؟ قال لك أن يكون هناك صحة بدن، يعني عنده صحة، لو أنه مريض مرض مزمن ينيب عنه غيره، يحج عنه إيه؟ غيره. يبقى أول حاجة في الاستطاعة صحة البدن، أن يملك الزاد والراحلة. طيب ثلاثة، أمن الطريق. يبقى الاستطاعة تتحقق بها اخواني: واحد، صحة البدن، اثنين، يملك الزاد والراحلة، ثلاثة، امن الطريق. حد يعرف يجيب الرابعة؟ الرابعة يا اخواني في الاستطاعة المال ده الزاد والراحلة. حد يعرف يجيب الرابعة؟ طب حاجة تخص المرأة، المحرم، لابد من الايه؟ المحرم. يبقى تتحقق الاستطاعة بأربعة أمور: صحة البدن، يملك الزاد والراحلة، أمن الطريق، المحرم بالنسبة للمرأة. أنا يا أخواني بتكلم في عناوين، عناوين بس، المرة الجاية هفصل لكم كل حاجة إن شاء الله عز وجل. لا نسأل بعد المحاضرة، حاضر إن شاء الله. أصل لو سألنا هنتكلم في مسألة واحدة طول المحاضرة، لكن أنا عاوز ألم لكم الحاجة كده عناوين، والمرة الجاية نفصل إن شاء الله عز وجل. فإحنا الآن تكلمنا عن ثلاث نقاط، قلنا أنواع النسك: إفراد، قارن، متمتع. المواقيت قلنا في مواقيت زمنية وهي شوال ذو القعدة ذو الحجة، ومواقيت مكانية اللي هي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل وليمنم وذات عرق. وقلنا شروط الحج خمسة: الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة. طب ما هي أركان الحج؟ ما هي أركان الحج؟ أركان الحج: الإحرام، الوقوف بعرفة، الإفاضة يعني طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. احنا بنقول من اركان الحج يا اخوانا اول حاجة ايه؟ الاحرام. يعني ايه الاحرام؟ هل الاحرام هو لبس ثياب الاحرام؟ الجواب لا. الاحرام هو النية، هو الايه؟ نية الدخول في النسك. ده معنى ايه؟ معنى الاحرام هو نية الدخول في النسك. اما لبس الاحرام هذا فليس ايه؟ ليس هو المقصود به الإحرام الذي هو ركن من أركان الحج. طيب واجبات الحج، احنا قلنا من شوية أركان وبعدين بنقول واجبات، ايه الفرق بين الركن وبين الواجب؟ لو أن إنسانا لم يأتي بركن من أركان الحج يفسد حجه أو يبطل ايه؟ حجه. خلاص يا إخواني، لو أن إنسانا لم يأتي بركن من أركان الحج يفسد إيه؟ يفسد حجه. لا، الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، وبينهم من يسميه طواف الزيارة أو طواف الركن، كل هذه مسميات صحيحة، والسعي بين الصفا والمروة، كل هذه أركان. إذا تخلف ركن من هذه الأركان يفسد الحج. طيب الواجبات اللي نذكرها بعد قليل، لو أن إنسانا قصر في واجب نقول لا، هذا ممكن يجبر بفدية، يجبر بإيه؟ بدم مثلا، أو يجبر يعني إيه؟ بشيء، إنما لا يفسد حجه، لا يفسد إيه؟ الحج. يبقى الفرق بين الركن وبين الواجب إيه؟ أن الركن إذا تخلف فسد الحج. طب الواجب لو تخلف ممكن يجبر الحج، حج صحيح، لكن عليك ذبح شاة أو كما سنذكر بالتفصيل. طيب ما هي هذه الواجبات؟ أول واجب عاوزين ننتبه، الإحرام من الميقات. إحرام من إيه؟ طب نحن لسه قايلين من شوية إن الأركان الإحرام، وبرضه هو واجب؟ قال لك لا، ده الإحرام اللي هو نية الدخول في النسك هو ده اللي ركن، إنما الإحرام من الميقات يعني من عند الميقات، يعني لا تتجاوز الميقات هو ده الإيه؟ الواجب. يعني لو واحد أحرم بعد الميقات باتنين كيلو يبقى ده قصر في إيه؟ في واجب. يبقى الإحرام من عند الميقات واجب ولا ركن؟ واجب. طب الإحرام نفسه ركن، إحرام إيه؟ ركن، لكن الإحرام من هذا المكان هو اللي إيه؟ هو اللي واجب. طيب إحنا قلنا الوقوف بعرفة ركن، طب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ده واجب. يعني لو واحد وقف بعرفة ساعة أتى بالركن ولا ما أتاش؟ أتى بالركن. طيب لو وقف وانصرف قبل المغرب مش قبل الايه؟ قبل الغروب، يبقى هذا قصر في ايه؟ في واجب. يبقى من الواجبات انني استمر في الوقوف في عرفة الى ان ايه؟ تغرب الشمس، خلاص؟ مخالفة للمشركين الذين كانوا يعني ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس. يبقى قلنا من الواجبات الاحرام من الميقات، اثنين الوقوف في عرفة الى غروب الشمس، ثلاثة المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة، ونصلي طبعا في المزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير، لكن هذه التفاصيل نتكلم عنها في المرة القادمة إن شاء الله. الواجب الرابع المبيت بمنى، المبيت بإيه؟ بمنى. ينفع يا إخوان أقول المبيت بمنى واجب؟ بصراحة ما ينفعش. ليه بقى؟ في مبيت في منى سنة، اللي هو ايه؟ المبيت بمنى في اول ليلة في يوم التروية هذا سنة، يبقى ما نقول الواجب المبيت بمنى ايام ايه؟ ايام التشريق، ايام الايه؟ التشريق. لكن ما ينفعش اقول ايه؟ المبيت بمنى واجب اطلاقا هكذا، لا، اقول فيه مبيت سنة اللي هو ايه؟ يوم التروية، وفي مبيت واجب اللي هو في ايام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة. طيب احنا قلنا من الواجبات الاحرام من الميقات، الوقوف في عرفة الى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى ايام التشريق. بعد ذلك الرمي، الرمي ايضا من الواجبات، رمي الجمرات، اي نعم سميه الرمي عشان ايضا من الواجبات الحلق او التقصير، الحلق او التقصير، واخيرا طواف الوداع، طواف الوداع. نعم، لا الوداع، الإفاضة هذا ركن، طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الركن كل هذه مسميات لشيء واحد، هذا ركن من أركان الحج، إذا تخلف يفسد الحج. لكن طواف الوداع وأنت بقى إيه بتغادر مكة هذا واجب من واجبات الحج. طيب سنن الحج كل هذه التفاصيل المرة الجاية إن شاء الله. الواجبات بقى لو قلنا لو فتحنا في مسألة هنفتح في كله، إنما هو الرمي في أول يوم يوم النحر يكون بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الإيه؟ الشمس. بقية الأيام بيبقى إيه؟ بعد الزوال، بعد الزوال. حد يجي يسأل تاني عشان ما نفتحش، خلاص؟ طيب ما هي سنة الحج؟ إحنا قلنا أركان، قلنا واجبات، يبقى الباقي كله ايه؟ من سنن الحج، يبقى الباقي من الاقوال والافعال هي من سنن الايه؟ الحج. طب قول مثال، يعني مثلا الذهاب إلى منى في يوم التروية يوم 8 تصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا وتبيت في منى، هذا كله سنة ولا من واجبات وأركان الحج؟ لا، كل هذه سنن، كل هذه إيه؟ سنن. يعني لو أن إنسانا يعني عنده عذر ولم يذهب في يوم التروية إلى منى، نقول هذا حجه فاسد؟ لا. هذا عليه دم؟ لا. يبقى هذه السنن. التلبية مثلا من السنن، خد بال حضرتك. طيب، يبقى احنا تكلمنا عن انواع النسك، قلنا في افراد، في القارن، وفي المتمتع. المواقيت قلنا مواقيت زمانية، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، مواقيت مكانية وذكرناها. قلنا اركان الحج او شروط الحج الاول هي الاسلام والعقل، وقلنا دول شرط ايه؟ صحة. شرط صحة. وقلنا البلوغ والحرية شرط ايه؟ شرط اجزاء. وقلنا الاستطاعة شرط وجوب. قلنا تحقق الاستطاعة ببعض الامور، منها امن الطريق، منها صحة البدن، منها ملك الزاد والراحلة والمحرم للمرأة. تكلمنا عن اركان الحج، وقلنا الاركان هي الاحرام، ومعنى الإحرام هو نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. في من أهل العلم يا إخواني من قال إن الوقوف بمزدلفة ركن، ومنهم من قال الحلق أو التقصير ركن، ومنهم من قال الترتيب إيه ركن، لكن أنا أتيت بالقول الإيه القول الذي عليه أكثر أهل العلم، أن هذه الأربعة هي أركان الإيه؟ أركان الحج. تكلمنا عن الواجبات، وقلنا من الواجبات الإحرام من الميقات، الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى إمتى؟ أيام التشريق، الرمي، الحلق أو التقصير، طواف الوداع، وقلنا السنن ما خلا ذلك من أقوال وأفعال في الحج. طيب، محظورات. نعم، ماله؟ ما هو في، احنا قلنا القارن يجب عليه ان يذبح هديا اجماعا، المتمتع يجب عليه ان يذبح هديا، قلنا هذا. لا، واجبات، هذه واجبات. طيب، محظورات الاحرام، لو أن إنسانا أحرم بالحج، إيه الممنوعات؟ يعني إيه محظورات؟ يعني ممنوعات. إيه الممنوعات على المحرم؟ لو فعلها نقول له قف عندك، عليك فدية أذى، عليك إيه؟ فدية. أول حاجة حلق شعر الرأس، تقليم الأظافر، تغطية الرأس بملاصق، تغطية الرأس بملاصق يعني طاقية، غطرة، كل هذا اسمه تغطية الرأس بملاصق. لكن غطى رأسه بشمسية، لا، نقول هذا مباح، هذا ايه؟ مباح. يبقى إذن من المحظورات حلق شعر الرأس، ويدخل فيه حلق الشارب، العانة، نتف الإبط، يدخل تحت هذا قياسا. تقليم الأظافر، والمقصود أظافر اليدين والرجلين. تغطية الرأس بملاصق، قلنا زي طاقية أو غطرة. بعد ذلك لبس المخيط للذكر، لبس المخيط للذكر. كتير من إخواننا يظن أن المخيط يعني المتخيط، يعني اللي فيه خياطة، وهذا الفهم خطأ. أمال إيه المخيط؟ المخيط اللي تفصل على قدر العضو، يعني الكم ده اتفصل على قد ايدي، اتفصل على هذا الذراع، يبقى هذا الكم اسمه ايه؟ مخيط. طيب، القميص هذا اتفصل على قد البدن كله، اتفصل على قد البدن كله، يبقى اسمه مخيط. لكن لو ان الثوب فيه خياطة لكن مش متفصل على ايه؟ على شيء من الأعضاء أو على البدن كله، لا يعد مخيطا. المهم يا إخواني انك لا تحسب ان المخيط هو اللي فيه خياطة، لا، المخيط هو اللي تفصل على قدر عضو من الاعضاء او على قدر البدن كله. فلو قلنا مثلا السروال مخيط ولا مش مخيط؟ مخيط. طب ليه مخيط؟ ليه؟ عشان متفصل على قد الايه؟ الرجلين. متفصل على قد الايه؟ الرجلين. السريري مخيط ولا مش مخيط؟ مخيط، ولذلك لانه متفصل على قد الايه؟ صدر الانسان وبطنه. طب ملايه سرير عملتها رداء متخيطه من جميع الجوانب وعملتها الرداء على كتفيك هكذا، ده مخيط ولا مش مخيط؟ مش مخيط، لانه مش متفصله، مش متفصله، مش متفصله على قد ايه؟ عضو او ولذلك انا عاوز بس ابين ان لفظ من محظورات الاحرام لبس المخيط ده تعبير واحد من التابعين، تعبير ايه؟ واحد من الفقهاء، ولذلك تجد اللبس عند الناس، تجد اللبس عند الايه؟ الناس. لكن لو كان تعبيرا نبويا لما التبس الامر على خلق الله عز وجل. خد بالك، شوف الفرق بين تعبير واحد من كبار الفقهاء وبين التعبير النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم، يلبس ايه يا رسول الله؟ قال لا يلبس القميص ولا العمامه ولا البرنس. البرنس يعني قميص زي ده بس له غطاء راس، ولا الخفين، وحاجه خمسه لا اذكرها. يبقى نعم، لا لا لا، احنا قلنا القميص والسراويل، السراويل والقميص والعمامه والخفاف والبرانس. البرنس اللي قلنا قميص بس له ايه؟ له حاجه بتغطي الراس. يبقى قلنا محظورات الاحرام: حلق شعر الراس، تقليم الاظافر، تغطيه الراس بملاصق، لبس المخيط للذكر. طب المراه تلبس ما شاءت، المراه تلبس ايه؟ ما شاءت، ولا ينبغي للمراه ان هي وهي خارجه للحج انها تلبس ابيض، هذا ايضا ايه؟ لا ينبغي ان يكون خاصا بالحج. انما المراه تمنع من لبس القفازين، تمنع من لبس الايه؟ النقاب، واذا ارادت ان تغطي وجهها تسدل على وجهها يعني شيء من القماش. يعني تسدل يعني تجعله من راسها الى ايه؟ الى تغطي به وجهها. يبقى من المحظورات حلق الشعر، تقليم الاظافر، تغطيه الراس بملاصق، لبس المخيط، التطيب في البدن او الثوب، التطيب في البدن او الثوب. نعم، اين معقول محظورات الاحرام؟ يعني بعد ما تحرم ونويت الدخول في النسك لا ينبغي لك ان تتطيب في بدنك ولا في ثوبك. طب قبل الاحرام، قبل ما تحرم تطيب، واحرمت وموجود الرائحه عليك لا باس، طالما كان قبل الايه؟ قبل الاحرام. ايضا من محظورات الاحرام قتل الصيد، قتل الايه؟ الصيد. ومن المحظورات ايضا عقد النكاح او الخطبه، عقد النكاح او الخطبه، هذا ايضا من المحظورات. واشد هذه المحظورات الجماع، اشد هذه المحظورات الجماع. الجماع في الحج يا اخواننا اذا كان قبل التحلل الاول يفسد الحج، خلي بالك، الجماع اذا كان قبل التحلل الاول يفسد الايه؟ الحج. طب لو كان بعد التحلل الاول حجه لا يفسد، حجه ايه؟ لا يفسد، انما يلبس الاحرام ويخرج الى الحل يعني الى التنعيم ويطوف طواف الافاضه وهو محرم، وبعدين يذبح شاة. يبقى بالنسبه للجماع اذا كان قبل التحلل الاول حجه يفسد، لو كان بعد التحلل الاول نقول له احرم واطلع الى الحل يعني الى التنعيم وطوف طواف الافاضه وانت محرم ثم اذبح شاة. طب يعني ايه التحلل الاول؟ التحلل الاول انت نزلت من عرفه رحت مزدلفة، جيت من مزدلفة إلى منى، رميت جمرة العقبة الكبرى وحلقت، رميت الجمرة وإيه؟ وحلقت. هنا تكون تحللت التحلل الإيه؟ الأول. بعض العلماء يقولون مجرد رمي الجمرة العقبة يبقى تحللت التحلل الإيه؟ الأول. لكن خلينا مع الاحتياط إن الإنسان لا يتحلل تحلل الأول إلا إذا فعل الرمي والإيه؟ والحلق. طيب التحلل الثاني الكامل بيبقى إمتى؟ بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإيه؟ الإفاضة. يبقى التحلل الأول يلزمك في يوم النحر أنت ترمي وتحلق أو تقصر يعني. طيب التحلل الثاني بيكون إمتى؟ بعد طواف الإيه؟ بعد طواف الإفاضة. التحلل الأول يحل لك كل شيء إلا النساء، إلا الإيه؟ النساء. التحلل الثاني يحل لك كل شيء، يعني بعد ما ارمي واحلق او اقصر اخلع بقى ملابس الاحرام، اخلع ملابس الاحرام والبس قميصي واطوف طواف الافاضه وانا ايه؟ وانا لابس القميص، لا باس بذلك. طيب ايضا من المحظورات المباشره. يعني المباشره يعني أن يلامس الرجل امرأته، يمس جلده جلد المرأة، أن يحتضنها، يقبلها، يلامسها، فيكون هذه المباشرة بشهوة، وسواء أنزل أم لم ينزل فهذا من محظورات الإحرام. يبقى قلنا يا إخواني المحظورات سريعا: حلق شعر الرأس، تقليم الأظافر، تغطية الرأس بملاصق، لبس المخيط بالنسبة للذكر، التطيب في البدن أو الثوب، عقد النكاح، وقتل الصيد، والجماع قبل التحلل الأول، وأيضا المباشرة. طيب بالنسبة للفدية في هذه المحظورات، في محظور واحد يا إخواني، لو ارتكبت هذا المحظور في حال إحرامك هو ليس فيه فدية. ليس فيه إيه؟ فدية. حد يعرف يقوله؟ محظور هنرتكبه وليس فيه فدية، هو إيه؟ الإيه؟ يعني لا، ده احنا قلنا الجماع بيفسد الحج لو كان قبل التحلل الأول. لا، بنقول محظور ليس فيه فدية، معلوش فدية. طيب هقول انا عقد النكاح، عقد الايه؟ النكاح ليس فيه فدية، لكن يصح العقد لو عقد وانت محرم؟ لا يصح. يبقى العقد اذا عقد وانت محرم لا يصح. طيب عليك فدية ليس عليك ايه؟ فدية. امال ايه؟ يعني لو أن رجلا عقد وهو محرم العقد باطل لا يصح، لكن ليس عليه فدية. طيب في المقابل في محظور عليه فدية مغلظة، عليه فدية إيه؟ مغلظة. هو إيه ده؟ الجماع. الجماع عليه فدية مغلظة، فمن جامع امرأته قبل التحلل الأول أول حاجة هو آثم، يفسد حجه، يقضيه من العام القابل، يقضيه من العام القابل. طيب أيضا عليه بدنة، يعني بقرة أو إبل يذبح بدنة. طيب يمشي في الحج بتاعه ولا يروح؟ لا، يمضي في حجه، يمضي في حجه. يبقى الذي يجامع قبل التحلل الأول خمس أمور: هو آثم وفسد حجه ويمضي فيه إلى آخره ويعيده من قابل، يعني يقضيه من السنة التي بعد ذلك، والخامس أنه يذبح بدنه. ولكن الأمانة هناك من قال إن حجه لا يفسد ككتاب الروضة الندية وغيره من الكتب، لكن هذا يعني ما عليه أكثر أهل العلم. هناك من ادعى الإجماع وفتوى الصحابة وغير ذلك من الأدلة التي تقوي هذا المذهب. طيب قلنا بالنسبة للمحظورات، في محظور لا فدية فيه اللي هو إيه إخواني؟ عقد النكاح. لكن العقد يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. المحظور اللي فيه فدية مغلظة اللي هو إيه؟ الجماع. الصيد يا إخواني فديته إيه؟ فديته يا إما جزاء المثل أو البدل، جزاء المثل أو البدل. يعني إيه جزاء المثل أو البدل؟ لو أن إنسانا اصطاد في الحج غزال، الصحابة أفتوا أن الغزال مثله زي العنز، يبقى هذا يصبح إيه؟ عنزا ويفرقه على فقراء الحرم. خلاص يا إخواني؟ طيب، فممكن يذبح المثل اللي هو العنزة ويفرقها على فقراء الحرم. ممكن برضو يقوم هذا العنز بكام؟ بعشر قروش يقومه ويشتري به طعاما ويطعم به المساكين. الحاجة التالتة إنه لو قادر يجيب عنزة يذبحها، وله قادر يقوم هذا العنز ويشتري طعاما ويطعم المساكين، يبقى يصوم. يبقى ايه؟ يصوم، يصوم عن كل مسكين يوما، عن كل مسكين ايه؟ يوما. هفصل الكلام ده بعدين ان شاء الله عز وجل. يبقى بالنسبة للصيد، يا اما نجازيه بأن يذبح مثله. لو غزال فجزاء مثل ما قتل من النعم. فقلنا اللي يقتل غزال او اصطاد غزال عليه ايه؟ عنزة. نعم، العنزة المعزة يعني، معزة ماعز يعني. طيب، من قتل ضبعا عليه كبش، من قتل حمارا وحشيا عليه بقرة، وهكذا. يعني الصحابة افتوا في حاجات معينة هنقولها ان شاء الله عز وجل بعد ذلك بالتفصيل. طيب، ما عندوش هذا المثل، نقول له خلاص قومه، انت مخير، قومه بالفلوس واشتري طعاما واطعم كل مسكين مدا، يعني كفه من الايه، يعني ما يملا كفيك من الطعام لكل مسكين. طيب، على حسب ما تشتري، تشتري طعام وكل مسكين تعطيه مدا، يعني ملء كفيك. طيب، ما عندكش هذا الاطعام، تصوم عن كل مسكين او كل مد، تصوم عنه ايه؟ يوما واحدا. طيب، بقية المحظورات فيها فدية الاذى. ما هي فدية الاذى يا اخواني؟ لما حد بيعمل محظور من محظورات الاحرام في الحج، يقول له ايه؟ عليك دم، عليك ايه؟ دم. هذا الكلام المجمل خطأ، الكلام ده ايه؟ خطأ. يظن العامي ان عليه دم يعني ايه؟ يعني يذبح. لكن كلمة عليك دم او عليك فدية اذى تشمل ثلاث حاجات: اما انه يذبح شاة، او يطعم ستة مساكين، او يصوم ثلاثة ايام. اي حاجة من دول يعملها. يبقى انا لما حد يعمل محظور من محظورات الاحرام اقول له عليك دم، يبقى انا كده ابهمت الموضوع واجملته. انما ابين للراجل اقول له عليك دم، اما ان تذبح، واما ان تطعم ستة مساكين، واما ان تصوم ايه؟ ثلاثة ايام. يبقى التعبير بعليك دم مجملة هكذا فيها نوع من الابهام. انما اللي يرتكب محظور من محظورات الاحرام نقول له يا اما تذبح او تطعم او ايه؟ او تصوم. نعم، بالنسبة للذبح يكون في الحرم، اللي يختار الذبح يكون فين؟ في الحرم. لكن اللي يختار الإطعام أو الصيام يكون إيه؟ في مكان غير الحرم، لا بأس في أي مكان تاني. نعم، قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة. نعم، طيب الساعة كام عشان كمل بس؟ ايه؟ طيب هنتكلم سريعا سريعا عن صفة حج التمتع، وده اخر نقطة ان شاء الله اتكلم فيها. انا اتكلمت عن انواع النسك، قلت افراد تمتع وقران، اتكلمت عن المواقيت وقلت زمنية ومكانية، تكلمت عن شروط الحج وقلت الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، تكلمت عن الاستطاعة بتكون بامن الطريق والملك زاد والراحلة وصحة البدن والمحرم للمرأة، تكرمت عن اركان الحج فقلت الوقوف بعرفة الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي، تكلمت عن واجبات الحج فقلت الإحرام من الميقات، الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس، المبيت مزدلفة، المبيت بمنى، ليالي التشريق والرمي والحلقة والتقصير وطواف الوداع، وقلنا السنن ما خلا ذلك، وتكلمنا عن محظورات الإحرام وذكرناها، وأيضا تكلمنا عن الفدية فقلنا بعض المحظورات ليس فيها فدية كعقد النكاح، وبعضها فدية مغلظة كالجماع قبل التحلل الأول، وبعضه كالصيد فيه الجزاء، يعني جزاء المثل أو البدل، البدل بيبقى إطعام أو صيام. وباقي المحظورات قلنا فيها فدية أذى، يعني عليك دم، وقلنا معنى عليك دم يعني أنت مخير بين أن تذبح شاة أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام. الآن نتكلم عن صفة الحج ونختار صفة التمتع. أنت بعد ما عملت العمرة من الميقات قلت لبيك اللهم بعمرة، إحنا الآن مع المتمتع يا إخواني، مع إيه؟ مع المتمتع في الميقات قال لبيك اللهم بعمرة، وأتى بالعمرة في مكة طاف وسعى وحلق وقصر وحل من إحرام وخلع ثياب الإحرام. يوم 8 يوم التروية يذهب إلى منى، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وينام أو يبيت في منى ويصلي الفجر، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الصلاة الرباعية، وصلاه إيه؟ قصرا، صلاه إيه؟ قصرا. بعد ما يصلي الفجر وتشرق الشمس بينطلق إلى عرفات في اليوم 9 من ذي الحجة، بيدخل عرفة بعد الزوال، بيحضر الخطبة في مسجد نمرة، يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ثم يذكر الله تبارك وتعالى إلى أن تغرب الشمس، يمشي من عرفة أو يدفع من عرفة بعد الغروب، بعد الإيه؟ بعد الغروب يصل إلى مزدلفة، يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة ويبيت بالمزدلفة. يعني إيه يبيت؟ يعني يمكث فيها، افرض ما جالوش نوم مش مشكلة، أهم حاجة يمكث فيها ولا يحيي هذه الليلة بقيام أو غير ذلك، إنما عليه أن يستريح في هذه الليلة كما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي الفجر في المزدلفة وقبل أن تشرق الشمس، قبل أن إيه؟ تشرق الشمس، بيذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام اللي هو إما مزدلفة كلها أو مكان هناك فيه المسجد، مكان فيه المسجد اسمه المشعر الحرام، تذكر الله عز وجل، وقبل أن تشرق الشمس تنطلق إلى منى. إذا وصلت إلى منى بتصل بعد طلوع الشمس، ترمي جمرة العقبة الكبرى ب7 حصيات، يبقى يوم النحر بترمي جمرة العقبة الكبرى فقط ب7 حصيات، بتقف بعد هذا الرمي تدعو الله عز وجل الجواب لا، بعد الرمي تنصرف، بعد الرمي ايه؟ تنصرف. يبقى بعد رمي الجمرة الكبرى مفيش دعاء، انما بتنصرف وتحلق او تقصر، تذبح هديك، ثم تنطلق الى مكة تطوف طواف الافاضة. طواف الافاضة ممكن تطوفه في يوم النحر اليوم اللي بعده او الى اخر الشهر، لكن الافضل ان تطوفه يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يوم 11 و12 و13 تبيت في منى بياتا واجبا، وفي اليوم الحادي عشر بترمي الثلاث جمرات الكبرى والوسطى والصغرى. عند الكبرى لا تدعو الله عز وجل لما تنصرف، لكن تدعو الله عند الوسطى وعند الكبرى. من شاء أن ينصرف بعد الرمي يوم الحادي عشر والسنة عشر فليتعجل ويذهب إلى طواف الوداع، ومن شاء أن يبيت اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فليبيت وليرمي وينصرف بعد ذلك ويطوف طواف الوداع. وإن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم هذا تكلم بالتفصيل عن كل ما قلنا إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. نعم يا أخي، إن شاء الله. حاضر إن شاء الله.